قال قتادة: وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل، كانوا أكثر القوم عددا وأموالا. فقال عدو الله: يريدان أن يذهبا بها لأنفسهما. يريدان أن يذهبا بها لأنفسهما، بها بنعمش ثروات يعني. وقال إيش الأخير؟ وكان بنو إسرائيل أكثر عددا. وقال قتادة: وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل، كانوا أكثر القوم عددا وأموالا. فقال عدو الله: يريدان أن يذهبا بها لأنفسهما. نعم، هذا يعيد أن الثروات أو أموالا. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد: بطريقتكم المثلى بالذي أنتم عليه. وقال وقوله: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، أي اجتمعوا كلكم صفا واحدا، وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة. هذا من وصية السحر بعضهم لبعض، قالوا إن هذا الساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقكم مثلا، يعني يريدان أن يذهب بالشرف والأموال، فأنتم أجمعوا أمركم، اجتمعوا تكون كلمتكم واحدة، وصمموا وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة حتى تغلبوا موسى. نعم. وقوله فأجمعوا كيدكم، لأنهم الآن مرتبطون بما هم فيه السحر، يظنون أنهم أن هذا أحسن عيش وأحسن حالة، ويريدون أن يبقوا على هذه الحالة، وقد يعلمون أنهم مبطلون، لكن يريدون أن يبقوا على ما هم عليه. ثم تبين لهم، فلما تبين لهم الحق تغيرت الحق، سبحان من يغير ولا يتغير، لما تبين لهم الحق ذهبت هذه الأطماع، هذه الآمال الباطلة كلها ذهبت، ذهب البهرج، اصطلح الحق، فآمنوا بالله وتركوا ما يؤملون منه، بقاء الأموال وبقاء الشرف وكذا، يعني تبين لهم الحق الآن، ظهر الحق أبلج. نعم. وقوله: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، أي اجتمعوا كلكم صفا واحدا، وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة لتبهروا الأبصار وتغلبوا هذا وأخاه، وقد أفلح اليوم من استعلى، أي منا ومنه، أما نحن. يعني يفلح اليوم من ظهر وعلى، من ظهر وغلب هو الذي له الفلاح، فهو منا أو منه، إن ظهر علينا له الفلاح، وإن ظهرنا عليه له الفلاح. هذا الآن هو هذا الوقت الفاصل الآن، وقت يعني حسم الأمر، إما أن يظهر موسى وآخرون فيكون لهم الفلاح والاستعلاء، وإما أن نظهر فنكون لنا الفلاح والاستعلاء، يعني هذه اللحظة هي اللحظة الحاسمة، واجتماع الناس الآن، كل الناس أتوا في وقت واضح، أبلج روحة، وقت زينة يوم العيد، وقت ما في أعمال تفرق، وأيضا موعد مسبق ومكان مسبق قد عرف الناس معلن عنه منذ فترة، هذا هي اللحظة الحاسمة. نعم. هو يوصي بعضهم بعضا، السحرة يوصي بعضهم بعضا بالاجتماع والاتحاد والعناية والاجتهاد في غلبة موسى وإلقاء ما في أيديهم مرة واحدة. نعم. وقد أفلح اليوم من استعلى، أي منا ومنه، أما نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل، وأما هو فينال الرياسة العظيمة. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. هذا السؤال لهم، قالوا له: يا موسى، ألقي ما اختر، إما أن تلقي ما معك ولا نلقي ما معنا، أي الذي يبدأ، هل نلقي ما معنا أو تلقي ما معك؟ قال له موسى: ألقوا أنتم الجواد، ألقوا ما عندكم. فألقوا العصي والحبال في هذا الوادي العظيم هذا المتسع هذا الصحراء العظيمة صارت تتلوى حتى إن موسى وجد في نفسه خيفة ورهبة والرهبة عظيمة رهبة عظيمة فألقى موسى فالعصا صارت حية عظيمة فابتلعت جميعها في الوادي فأولا الباطل ثم يأتي الحق ويزهق الباطل ولهذا قال له موسى أنتم ابدعوا الآن والحق يأتي ثم يأتي الباطل لا الباطل يكون أولا ثم يأتي الحق ويزهقه ويبطله ويذهبه ولهذا قال لهم ألقوا قالوا اختر يا موسى هل تلقي أو نلقي أينا الذي يبدأ قال ابدأوا أنت ألقوا ما عندكم فألقوا ثم ألقى موسى العصا فابتلعت جميع ما ألقاه من السحر نعم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه إلى موسى خيال الخيال لا حقيقة له مجرد يعني رؤية العين رؤية مجرد رؤية العين تخييل في العيون والأبصار وفي الآية الأخرى سحروا أعين الناس واسترهبوهم حتى أصابه رهبة عظيمة وجاءوا بسحر عظيم الأمر ليس بالأمر الهيئ سحروا أعين الناس وضعوا الزئبق في العصي والحبال واسترهبوا الناس حتى أصاب الناس رهبة عظيمة وخيل في والعيون مكسورة خيل للناس أنها حيات عظيمة لا قبل لأحد بها واسترهبوه وجاءوا بسحر موصوف بأنه عظيم بسحر عظيم حتى إن موسى مع دلالة قدره وعلوه عوجس في نفسه خيفة لكن الله سدده وأوحى الله ألقى إليه ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد سحر نعم قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وموقف موقف عظيم ليس بالموقف السهل ولا بالأمر الهيئ موقف أمام ملك جبار متصف بالجبروت والقوة يدعي الربوبية والألوهية ويقول لك أنا ربكم الأعلى وسحرة تعلموا السحر وبرعوا فيه وبلغوا شأوا عظيما وفاقوا الأمم في السحر ويجتهدون اجتهاد عظيم في غلبة موسى حتى يتقربوا من الملك ويأخذوا ما وعدهم به من الأموال والجزيلة والتقريب إليه نعم قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى يقول تعالى مخبرا عن السحرة حين توافقوهم وموسى عليه السلام أنهم قالوا لموسى إما أن تلقي أي أنت أولا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا أي أنتم أولا ليرى ماذا تصنعون من السحر وليظهر للناس جلية أمرهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وفي الآية الأخرى أنهم لما ألقوا وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. نعم، لأن فرعون معظم عندهم، حلفوا بعزته، حلفوا بعزة فرعون أنهم الغالبون، أقسموا بعزة فرعون أنهم الغالبون. وقال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال هاهنا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسببه وتضطرب وتميد بحيث يخيل للناظر أنها تسعى باختيارها، وإنما كانت حيلة، وكانوا جمعا غفيرا وجمعا كبيرا، فألقى كل منهم عصا وحبلا حتى صار الوادي ملآن حيات يركب بعضها بعضا. وقوله فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي خاف على الناس أن يفتنوا. لا، السحر نوعان، قسمان، قسم خيال وقسم له حقيقة. هذا من قسم الخيال، هذا هو الصواب، أن السحر نوعان، قسم خيال كما في هذا يخيل أن يسحر من تسعى، وقسم له حقيقة يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه. قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، هذا يدل على أن له حقيقة، ولولا أن السحر حقيقة لما أمر الله بالاستعالة بالنفاثات، لأن السواحل التي تعقد العقد وتنفث في عقدهم. وقد ذهب أبو المعتزلة وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن السحر خيال وأنه ليس له حقيقة، وهذا قول باطل. الصواب أن منهما هو حقيقة ومنه هو، ذهب إلى هذا الجصاص من علماء الحنفية في أحكام القرآن، كذلك المعتزلة أنكروا أن يكون السحر حقيقة. والصواب الذي عليه العلماء المحققون من السنة أن الصواب أنه حقيقة ومنه خيال كما تدل عليه النصوص. نعم. يعني هنا في قصة موسى السحر وقع على خياله. نعم نعم. سحر. نعم. سحر أعين الناس. الحبال وضعوا فيها الزئبق وصارت تتلوى مع سحر كونهم سحروا أعين الناس، فصار يخيل إليهم أنها حيات وعقارب يركب بعضها بعضا. ولا هي حبال عصي فيها الزئبق تتلوى كأنها تتحرك. نعم. وقوله فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي خاف على الناس أن يفتتنوا بسحرهم. نعم، يعني خاف على الناس، ما خاف على نفسه منها من سحرهم، إنما خاف على الناس أن يفتتنوا وأن يضلوا، ولكن الله ثبت وأمر فيه أن يلقي ما في عصاه. نعم، ما في يده هو العصا. نعم. وقوله فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي خاف على الناس أن يفتتنوا بسحرهم ويغتروا بهم قبل أن يلقي ما في يمينه، فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن وألق ما في يمينك، يعني عصاه، فإذا هي تلقف ما صنعوا، وذلك أنها صارت تنينا عظيما هائلا. نعم، يعني حية، تنين ذكر من الحيات العظيمة. نعم، من أسماء الحيات. نعم، تنين. نعم، وذلك القاموس تنين. نعم. وذلك أنها صارت تنينا عظيما هائلا ذا عيون وقوائم وعنق ورأس وأضراس فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبق منها شيئا. الله أكبر. التنين له عيون وأضراس ورأس. التنين حية عظيمة، رأس عيون وأضراس، حية كبيرة. إذا كانت كبيرة حجمها كبير ابتلعت جميع ما في الوادي، لا أضراس تأكل جميع ما في الوادي من الحياء من الحبال والعصي، تقضمها بأضراسها وأنيابها تكسرها وتبتلعها. نعم. حية عظيمة. نعم. معلوم ان الحية العظيمة كلها جسم، جسم كبير. نعم. نعم. قامت الوايد تمشي على ايديها واحد. نعم. وذلك انها صارت تنينا عظيما هائلا ذا عيون وقوائم وعنق ورأس واضراس، فجعلت تتبع تلك الهبال والعصي حتى لم تبق منها شيئا، إلا تلقفت وابتلعت، والناس ينظرون إلى ذلك عيانا جهرا. عيانا والسحرة والناس يشاهدون ما تصنع، تأتي عليها واحدا بعد واحد جميع ما في الوادي من الحيات حتى لا تبقي شيئا. صار الوادي ما فيه، الوادي ليس فيه شيء. نعم. والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانا جهرة نهارا ضحوة، فقامت المعجزة واتضح البرهان وبطل ما كانوا يعملون. بطل السحر واضمحل وزال وذهب. نعم. وبطل ما كانوا يعملون، ولهذا قال تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن موسى الشيباني قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا ابن معاذ أحسبه الصائغ عن الحسن عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخذتم يعني الساحر فاقتلوه. ثم قرأ: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال: لا يؤمن به. إذا أخذتم الساحر فاقتلوه، هكذا اشكال عليه علي تعليق. إذا أحكم إيش قال من؟ وصلنا موقوف. والحسن رواية الحسن عن جندب ما تكلم عليها. السلام عليكم جندب. على كل حال الحديث في غير هذا الحديث في قتل الساحر صح عن النبي عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صح عن عمر أنه أمر بقتل كل ساحر، وكذلك أيضا ذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صح عن عمر أنه كتب العمال أن يقتلوا كل ساحر وساحر، قال: فقتلنا ثلاثة سواحل. وكذلك صح عن حصة أن أمرت بجارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب أنه أمر بقتل السحر، فعله هذا هو الحديث صح، فإنه موقوف عن جندب عما قال حد السحر ضربه بالسيف، ويوضع ضربة بالسيف. نعم. عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذتم يعني الساحر فاقتلوه، ثم قرأ ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال لا يؤمن به حيث وجد. ها؟ لا يؤمن حيث وجد، لا يؤمن به كان لا يؤمن حيث وجد، لا يؤمن لا يؤمن حيث وجد، يعني ولا يأمن هنا يؤمن، يؤمن أحسن يعني ما يثق به هنا. قال وقال لا يؤمن به حيث وجد، فقد روى أصله الترمذي موقوفا ومرفوعا، فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر. فلما عاين ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل، وأنه حق لا مرية فيه، ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء كن فيكون. فعند ذلك وقعوا سجدا لله وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وعبيد بن عمير كانوا أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة. ولهذا قال إيه؟ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وعبيد بن عمير كانوا أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة. يعني على هذا يكون قتلهم في العرب ونفذ ما قال الله قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، توعدهم لما آمنوا خروا الله سجدا، قال لهم فرعون هذا اتفاق بينكم وبين موسى، اتفقتم على الخيانة، هذا أمر مدبر بينكم وبينه، توعدهم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. على قول ابن عباس نفذ قتلهم وصاروا شهداء. لكن هذا ليس صريح هل نفذ أو لم ينفذ، هو توعدهم بهذا على القول بأنه نفذ يكون شهداء، كانوا في أول النهار سحرة يحلفون بعزة فرعون نحن الغالبون، وفي آخر النهار شهداء بررة قتلوا. وقال محمد بن كعب كانوا 80,000. وقال القاسم بن أبي دزة كانوا 70,000. وقال السدي بضعة 30,000. وقال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي عبد العزيز بن رفيع. قال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي تمامة كان سحرة فرعون. عن أبي تميمة عن تمامة قال عبد العزيز بن رفيع. نعم. إيش؟ تمامة. طيب. وقال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي تمامة كان سحرة فرعون 19,000. وقال محمد بن إسحاق كانوا 15,000. وقال كعب الأحبار كانوا 12,000. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن علي بن حمزة حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت السحرة 70 رجلا أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا المسيب حدثنا المسيب بن واضح بمكة حدثنا ابن المبارك قال قال الأوزاعي: لما خر السحرة سجدا رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها. قال: وذكر عن سعيد بن سلام: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سلمان عن سالم الأطرش عن سعيد بن جبير قوله: ألقي السحرة سجدا. قال: رأوا منازلهم تبين لهم وهم في سجودهم. تبين لهم تبنى. قال إيش؟ قال: وذكر عن سعيد بن سلام: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سلمان عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قوله: ألقي السحرة سجدا. قال: رأوا منازلهم. تبين عندك؟ تبين لهم. نعم. في نسخة ابنة يعني يعني تظهر لهم. تبين عندك ابنة الآن نسخة ها؟ شو عندك؟ سلمان. نسخة تبين يعني تظهر لهم أو تبنى. على كل حال كلام من أخبار بني إسرائيل الله أعلم. كرة عددهم 70,000 و80,000 وكذا الله أعلم. لكنهم سحرة كثيرون وجمعهم فرعون وحشرهم من جميع بدائن مملكته. هم العدد الله أعلم احتاج إلى دليل صحيح. لا مو واضح وتوعدهم الله أعلم. قال سعيد بن جبير أنه قتلهم احتمل أنه قتلهم في الحال أو أنه توعدهم الله أعلم. متوعدهم لكن هل نفذ توعدهم؟ قال: لو قطعنا أيديكم ورجلكم وشلاق قال: ولا تعلمون أينا أشد عذابه وأبقى. نعم. قوله: ألقي السحرة سجدا. قال: رأوا منازلهم تبين لهم وهم في سجودهم. وكذا قال عكرمة والقاسم بن أبي بزة. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا انظر إلى قول السحرة بعدما آمنوا، انظر إلى قولهم قبل أن يؤمنوا. قبل أن يؤمنوا يقول لفرعون: ماذا تعطينا إذا غلبنا موسى؟ أين لنا الأجر إن كنا نحن؟ قال: نعم، وإنكم مثل المقربين. ويقول بعضهم: أجمعوا كيدكم ثم تصفى. هذا قولهم في الكفر، وقولهم بعد الإيمان لا يبالوا. قالوا: افعل ما انت، اقضي ما انت قاض، افعل ما تريد. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا والله خير وابقى. قالوا: هذه الدنيا مقضيه، مهما كانت الحال ولو عشنا سوف تنقضي، انما تقضي هذه الحياه الدنيا، فهي مقضيه، ونحن على الايمان، ثابت على الايمان، لا يهمنا اي شيء تعمله، الموت موت واحد. الله اكبر. ثم أذكر إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتي ممن قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. نعم. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. يعني لن نؤثر العاجلة وهي الدنيا أو الأسر سحرك على ما ظهر من البينات، لن نؤثر الدنيا على الآخرة، وأنت وما عندك الدنيا، والذي يؤثر الدنيا على الآخرة ليس بمسلم. نعم. فقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني يصنع ما تفعل مهما توعدت ومهما فعلت، النهاية الموت، ما في غير الموت، والموت لا بد منه، ونحن على الحق فنثبت على الحق ونموت على الحق مهما توعدت ومهما اصطنعت. اقضي ما أنت قاض، افعل ما أنت فعل، ما تستطيع أكثر من الموت، والموت لا بد منه. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل حين رأى ما رأى من المعجزة الباهرة والآية العظيمة، ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وغلب كل الغلب وغلب كل الغلب شرع في المكابرة والبهت وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في شرع في المكابرة والبهت. هذا عادة المنهزم، المنهزم إذا عجز عن الحجة بدأ بالقوة، لجأ إلى قوة، لجأ إلى قوة، وهذه عادة المبتدعين يلجأون إلى القوة، كما كان حال المبتدعة المعتزلة في زمن المأمون الذين يقولون أن القرآن مخلوق، ناظروا الإمام أحمد رحمه الله، فلما غلبهم بالحجة استعدوا عليه السلطان، استعدوا عليه المأمون، فقالوا إن هذا مبتدع، إن هذا يضل الناس، حتى قال أحمد بن أبي دعات رئيس المعتزلة في زمن المأمون، قال اقتل الإمام أحمد ودمه في ذمتي، دمه عندي في ذمتي. فعادت الكفرة والمبتدع إذا عجزوا عن المجادلة والمناظرة استعدوا السلاطين والأمراء عليهم، لجوا إلى قوة. هذا العاجز، العاجز يلجا الى القوه، ما استطاعوا ان يقابلوا ولا استطاعوا ان يناظروا ولا استطاعوا ان يقابلوا الحجه بالحجه ويقابلوا الحجه بالحجه، استعدوا السلاطين عليه. نعم، وهكذا تجد المنافقين في كل زمان يستعدون السلطه على المؤمنين وعلى الاخيار وعلى اهل الخير. نعم، وعدل الى استعمال جاهه وسلطانه في السحره فتهددهم وتوعدهم وقال آمنتم له أي صدقتموه قبل أن آذن لكم أي وما أمرتكم بذلك وافتتنتم علي في ذلك وافتتتم علي يعني تفتات علي، يقول فلان افتات عليه يعني إنه فعل شيئا يخالفه، يعني أقول لا تفتت عليك في هذا الأمر، يعني لا تعمل شيء حتى أمرك. افتات عليه يعني تجاوز ما أمره به. دون أمر. نعم. نعم. يعني يقول تفتتون في هذا الأمر، يعني تعملون أمرا يخالف أمري ولا تستشيرون. آمنتم له قبل أن أذن لكم. يعني الأمر لي والسلطة لي، كيف تعملون شيء وأنتم ما شاورتموني ولا أخذتم رأيي فيه ولا أمرتكم به؟ استبداد منكم هذا وتعدي للحج. نعم، يوبخهم على هذا. نعم، قبل أن آذن لكم أي وما أمرتكم بذلك وافتتتم علي في ذلك، وقال قولا يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بهت وكذب، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أي أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى واتفقتم أنتم وإياه علي وعلى رعيتي لتظهروه. أي أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى واتفقتم أنتم وإياه علي وعلى رعيتي لتظهروه، كما قال تعالى في الآية الأخرى إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. ثم أخذ يعني هذا يقول فرعون للسحرة أنتم اتفقتم مع موسى على هذا، هذا أمر يعني حصل بينكم وبينه اتفاق واتفقتم معه، وهو كبيركم، هو كبير السحرة، موسى كبيركم ولا علمكم السحر واتفقتم معه في أمر مسبق على أن تنهزموا أمامه حتى يظهر موسى وتكون من أتباعه، وهو يعلم أن هذا بهتان، هذا كذب، لكن هذا لما هذا المغلوب ليس له إلا هذا، استعمل قوة والسلطان، قال أنتم الآن اتفقت في اتفاق مسبق بينكم وبين موسى على أنكم تنهزمون أمامه حتى يظهر حتى تغلبوني ورعيتي، ما بقي الآن إلا استعمال القوة، قال لو قطعنا أيديكم وأرجلكم. نعم، لا ما ينبغي هذا غلط، ما ينبغي الاستشهاد من هذا، ما يصلح في غير محله. هذا أخبره الله أنه من قول فرعون. ثم أخذ يتهددهم فقال: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي لأجعلنكم مثلة ولأقتلنكم مثلة، أي لأجعلنكم مثلة ولأقتلنكم ولأشهرنكم. قال ابن عباس: فكان أول من فعل ذلك. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أي أنتم تقولون إني وقومي على ضلالة، وأنتم مع موسى وقومه على الهدى، فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه. فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم هانت عليهم أنفسهم في الله عز وجل، وقالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، يعني لن نفضلك ولن نقدمك على البينات، البينات الواضحات ظهر للحق، فلا يمكن أن نقدمك ولا يمكن أن نؤثرك ولا أن نقبل قولك فيها. نعم، أي لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين والذي فطرنا، يحتمل أن يكون قسما ويحتمل أن يكون معطوفا على البينات. يحتمل أن يكون لن نؤثرك على البينات وعلى الذي فطرنا وهو الله، ويحتمل أن يكون لن نؤثرك على ما جاء من البينات. انتهى الكلام، ثم استأنفوا كلام جديد فقالوا: والذي فطرنا، حلف بالله، والذي فطرنا وهو الله، ما والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاضي، اعمل ما أنت قاضي فلا نبالي. يعنون لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم، المبتدي خلقنا من الطين، فهو المستحق للعبادة والخضوع إلى أنت، فاقضي ما أنت قاضي، أي فافعل ما شئت وما وصلت إليه يدك. كل هذا قول أنه كله، هذا له وجه، هذا له وجه. فاقضي ما أنت قاض، أي فافعل ما شئت وما وصلت إليه يدك، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما لك تسلط في هذه الدار، أي إنما لك تسلط في هذه الدار وهي دار الزوال، ونحن قد رغبنا في دار القرار. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، أي ما كان منا من الآثام، خصوصا ما أكرهتنا عليه من السحر، لتعارض به آية الله تعالى ومعجزة نبيه صلى الله عليه وسلم. خصوصا ما أكرهتنا عليه من السحر، لتعارض به آية الله تعالى، لتعارض أو لنعارض، لنعارض يعني نحن فيها لما كانوا سحرنا. خصوصا ما أكرهتنا عليه من السحر، لنعارض به آية الله تعالى ومعجزة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد، نعيم حدثنا نعيم بن حماد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما أكرهتنا عليه من السحر، قال: أخذ فرعون 40 غلاما من بني إسرائيل، فأمر أن يعلموا السحر بالفرماء. إيش؟ قال: أخذ فرعون، في قوله تعالى: وما أكرهتنا عليه من السحر، قال: أخذ فرعون 40 غلاما من بني إسرائيل، فأمر أن يعلموا السحر بالفرماء. ها؟ بالفرماء؟ قال بليدة بالفرماء كذا، ها بالفرماء بتشكل، ها يقول ايش فصل مكانه، يعني مكان بليدة، يعني مكان يتعلم فيه هؤلاء الشباب السحر. نعم. وقال: علموهم تعليما لا يعلمه احد. اخذ 40 غلاما، قال: أخذ فرعون 40 غلاما من بني إسرائيل، فأمر أن يعلموا السحر بالفرماء، وقال علموهم تعليما لا يعلمه أحد في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فهم من الذين آمنوا بموسى، وهم من الذين قالوا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. لا يغلبه عندك لا يعلمهم لا يغلبهم أحسن نصف سنة. وهم من الذين قالوا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقوله والله خير وأبقى، أي خير لنا منك وأبقى، أي أدوم، أي أدوم ثوابا مما كنت وعدتنا ومنيتنا، وهو رواية عن ابن إسحاق رحمه الله. وقال محمد بن كعب القرظي والله خير، أي لنا منك، أي لنا منك إن أطيع، وأبقى أي منك عذابا إن عصي. أي أبقى لنا. وقال محمد بن كعب القرظي والله خير، أي لنا منك إن أطيع، وأبقى أي منك عذابا إن عصي. وروي نحوه عن ابن إسحاق أيضا. والظاهر أن فرعون لعنه الله صمم على ذلك وفعله بهم رحمة لهم من الله، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه. والظاهر يعني كان المسألة فيها قول عليهم، قول بأنه نفذ قتله، وقول الثاني تهدد ولم يحسب. فحافظ كثير رحمه الله يقول الظاهر أنه نفذ وأنه قتلهم، وهذا رحمة من الله بهم حتى يصلوا إلى ما أعد الله لهم من النعيم ويستريحوا من تعب الدنيا ونصبها. ولهذا جاء في الحديث الآخر، جاء في الحديث صحيح البخاري قل في الصحيحين أنه لما مر بجنازة قال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه، فقال رسول الله ما مستريح ومستراح منه؟ فقال المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها وتعبها، والكافر والفاجر تستريح منه الشجر والدواب، تستريح منه الناس والشجر والدواب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحافظ رحمه الله يقول الظاهر أنه عجل لهم، أنه نفذ العقوبة، وهذا رحمة الله لهم حتى يستريحوا من نصب الدنيا وتعبها ويصلوا إلى ما عد الله لهم من الكرامة. نعم. ها؟ وهذا إيش الظاهر؟ والظاهر إيش؟ والظاهر أن فرعون لعنه الله صمم على ذلك وفعله بهم رحمة لهم من الله. وش عنده؟ رحمة؟ وش بعده؟ رحمة. رحمه الله هنا رحمة بهم. محتبس نسخة. نعم والظاهر، نعم والظاهر، نعم والظاهر. والظاهر أن فرعون لعنه الله صمم على ذلك وفعله بهم رحمة لهم من الله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف: أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء، إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون، يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي، ويرغبونه في ثوابه الأبدي المخلد. فقالوا إنه من يأتي ربه مجرما، أن يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، كقوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال الإمام أحمد وهذا الكافر والعياذ بالله هو الذي في جهنم لا يموت فيها ولا يحيى لا يموت فيستريح ولا يحيى حياة نافعة نسأل الله العافية ليبقى معذب كلما رضت جلودهم بدلناهم جلود غيرها ليذوقوا العذاب نسأل الله السلامة. فيكون على هذا القول من كلام السحرة يكون وعظوا صاروا دعاة وعظوا فرعون قبل أن يقتلهم صاروا دعاة مع موسى عليه السلام في أول النهار يحلفون بعزة فرعون وفي آخر النهار وعظوه ونصحوه ثم قتلهم بعد ذلك ولم تفته النصيحة ما أفادت فيه نصيحة موسى وهارون نبيان كلمة نصحا وجاء بالبينات الواضحات فلم ينتفع ثم وعظه السحرة أيضا فلم ينتفع ولم يقبل ها الموحد بها النار عذابهم طارئ ويعذبون ولا تخشاهم النار من جميع الوجوه ولا تأكل وجوههم ومصلون ثبت أنه يدخل النار من الكبائر ولا تأكل نار جباههم وتغمرهم تصلاهم النار أما الكافر تصلاه من جميع الجهات لهم من جهنم مهاد وفق الغواش أما المؤمن تصلاه وتغمره على حسب أعماله منهم من تأخذ النار اللي حطويه ثم يخرجون منها ويموت جاء تسعون سألهم يموتنا فيها إماتة يخرج منها ضبائر ضبائر وقد انتحشوا وصاروا فحما يخرجون يطهروا إذا لم يعفو الله عنهم يطهروا بالنار كالنجاسة الطارئة على الثوب تغسل فإذا لم يعفو الله عنهم لا بد أن تغسل هذه نجاسة المعاصي بالنار حتى يطهروا منها ثم يأخذوا من الجنة إذا خذبوا ونقوا وصفوا من آثار نجاسة نجاسة المعاصي خرجوا أما الكافر في نجاسة نجاسة عينية ما يطهر أبدا مثل نجاسة الكلب الكلب ما يطهر لو تغسله مهما غسلته في البحر هل يطهر الكلب ما يطهر كذلك الكافر نجاسة نجاسة عينية يبقى في النار أبدا أبدا ما يطهر صلى الله عليه أما المؤمن مع التوحيد أصل التوحيد والإيمان وطرأت عليه المعاصي فقد يطهر بعفو الله له وقد يطهر بما يصيبه من عذاب القبر أو من شر الأهوال يوم القيامة أو يعفو الله عنه فإذا لم يطهر بهذا ولا بهذا فلا بد أن يدخل النار وإذا دخل النار يبقى فيها مدة ثم يخرج على حسب الكريمة نعم هذا بعد خروجه صبوا عليه من النار فيموتون كما يموت الحبة في حمل السيل فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة جاء في الفرنسي يموتون لا بعد ما يخرج يموتون في إماتة إماتة خاصة نعم. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا إسماعيل أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم إماتة نعم هذا الإماتة وهم العصاة عصاة الموحدين نعم فتميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذنت الشفاعة جيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل الحبة يعني البذرة نبات الحبة هو البذرة نعم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل يعني حميل السيل يعني محمول السيل السيل يمشي يحمل معها غثاء وكذا وعيدان يمشي السيل فيكون في أطرافه طرف الوادي اللي يمشي تكون الحبة هذه تطلع صفرة صفرة تنبت لحميل السيل نعم هذا شبهه من الذي هذا ينبتون كما تنبت الحبة في البذرة ثم يحمل إذا كانت حبة في السيل حبة تنبت على طرف الوادي اللي يمشي نعم فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية يعرف هذا يعرف هذا البوادي نعم نعم وهكذا أخرجه مسلم في كتابه الصحيح من رواية شعبة وبشر بن المفضل نعم وبشر بن المفضل كلاهما عن أبي سلمة سعيد بن يزيد به وقال ابن أبي حاتم ذكر عن ها عن أبي مسلمة أي سبق معنا فيه مسلمة وسلمة سبق معنا فيه. نعم سبق هو ابن هذه ومر في صحيح مسلم هناك خبنا في الصلاة ها سبق هنا في التفسير صح صوبنا أسلم سلم ظهنا يراجع أنا تصيب كما سبق. نعم. عن أبي سلمة سعيد بن يزيد به وقال ابن أبي حاتم ذكر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي حدثنا حبان سمعت سليمان التيمي عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فأتى على هذه الآية إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون وأما الذين ليسوا من أهلها وهم الكفرة يعني هم أهلها الذين هم أهلها أهل النار هم الكفرة أما وسط الموحدين فليسوا أهلها لكن دخولهم عالق بالتطهير. نعم. وأما الذين ليسوا من أهلها فإن النار تمسهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فتجعل الضبائر فيؤتى بهم نهرا يقال لهم فتجعل الضبائر أو ضبائر الضبائر طيب جماعات يعني. نعم. فيؤتى بهم نهرا يقال له الحياة أو الحيوان فينبتون كما ينبت العشب في حميل السيل. وقوله تعالى ها قثاء السيل غثاء على الغثاء الغثاء أنت العشب في واحد. نعم يراجع هذا من أبي حاتم. نعم ما عاد التعليق أخرجه تخريج. نعم. وقوله تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات أي ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب قد صدق ضميره بقوله وعمله قد صدق إيش أي ومن يأته أي ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات أي ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب قد صدق ضميره بقوله وعمله فأولئك لهم الدرجات العلى أي الجنة ذات الدرجات العاليات والغرف الآمنات والمساكن الطيبات. قال الإمام أحمد حدثنا عفان أنبأنا همام حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة ومنها تخرج الأنهار 4 والعرش فوقها فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ورواه أعلى الجنة هو الفردوس أعلى الجنة هو أوسط الجنة تخرج من أنهار الجنة 4 أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر الذي في الشاربية وأنهار من عسل مصفى. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من أهلها. نعم. ورواه الترمذي من حديث يزيد بن هارون عن همام به وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي أخبرنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال كان يقال الجنة 100 درجة في كل درجة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فيهن الياقوت والحلي في كل درجة أمير يرون له الفضل والسؤدن. في الجنة 100 درجة هذه درجة الكبار في كل درجة 100 درجة يعني درجات صغار يعني درجات كبيرة 100 درجة لكن في درجات أقل مراتب بين كل درجة. الظاهر على هذا الحديث صح يكون الجنة 100 درجة كبار وكل درجة فيها 100 يكون 100 في 100 تكون إيش 100 في 100 10,000. نعم. ضمير يعني ما ما في نفسه يعني قلبه القلب خاصة. تصديق القلب القلب يصدقه العمل يعني القلب مصدق والعمل يوافق يعني الإنسان يدعي أنه مؤمن نقول لا بد من العمل شوف عمل كان عملك صالح صدق معه صدق إيمانك بالقلب تصديقه بالقلب يصدقه العمل والقول لكن أعمال الإنسان طيبة وقوله سيئة أو قوله طيبة صدق ما في قلبه أما إذا ادعى التصديق بالقلب ولكن أعماله سيئة وقوله سيئة صار العمل والقول كذب ما في القلب ما يدعيه من القلب صدق ضميره قوله وعمله القلب المراد من القلب لماذا ذو القلب نعم ها هنا ايش فيها لا لا لا وكما قال الله فيه يا انهار ماء غير ياس وانهار من ذلك حديث اخر يعني اصلا غير هذا عندك الان موقف قريب ولا كلام على الايه اعد الحديث قال ابن ابي حاتم وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي اخبرنا خالد بن يزيد بن ابي مالك عن ابي قال كان يقال الجنه 100 درجه في كل درجه 100 درجه بين كل درجتين كما بين السماء والارض فيهن الياقوت والحلي في كل درجه امير يرون له الفضل والسؤدد وفي الصحيحين ان اهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في افق السماء في الصحيحين وفي الصحيحين إن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين الله صدقوا تصديق تصديق كامل يستلزم القول والعمل آمنوا بالله وصدقوا المرسلين بأقوالهم وأعمالهم الطيبة نعم. وفي السنن إن أبا بكر وعمر لمنهم يعني من الرجال الذي آمنوا بالله وصدقوا المرسلين يعني ليسوا أنبياء نعم. وفي السنن إن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعم وأنعم يعني أنعم بهما يعني. وأنعم يعني زاد على تلك المرتبة يعني هم أهل لها أهل لهذه المكانة ما على التخريج صحيح لا اللي قبل ابن أبي حاتم ها في الصحيحين هذا في السنن نعم وقوله جنات عدن أي إقامة وهي بدل من الدرجات العلى تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين أبدا وذلك جزاء من تزكى أي طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك وعبد الله وحده لا شريك له واتبع المرسلين فيما جاءوا به من خير وطلب جنات عدن بدل أي إقامة وهي بدل من الدرجات العلى أولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن هي جنات عدن إقامة يعني ما كثير لا يرحلون ولا يرعنون أبد الأبد نعم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ما كثين أبدا وذلك جزاء من تزكى أي طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك وعبد الله وحده لا شريك له واتبع المرسلين فيما جاءوا به من خير وطلب من خبر نعم من خبر وطلب الخبر الأوامر والنواهي من خبر ما أخبروا به وطلب الأوامر والنواهي يعني تبع المرسلين وصدقهم في أخبارهم وامتثل الأوامر والطلب من الأوامر والنواهي امتثل الأوامر واجتنب النواهي صدق المرسلين في الخبر في أخبارهم وصدقهم في الطلب فنفذ الأوامر واجتنب النواهي بعدها ولقد أوحينا إلى موسى بركنا نعم. تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. قال بلى، يعني نفي لقوله لا يناله غيرهم، ونفي النفي إثباته، والمعنى يناله غيرهم، يناله غير الأنبياء والمرسلين. المقال الصحابي تلك لا ينالها إلا الأنبياء، فقال بلى، والنفي فنفي للنفي يكون إثبات، بل يعني بل ينالها غيرهم. يقول: متى رأى موسى الفضل عليهم الصلاة والسلام، وفي أي وقت من بين هذه القصص؟ ظاهره أن بعد فرعون، بعد ما أحلف الله فرعون وأنزل الله عليه التوراة، خطب بني إسرائيل وسأله سائل، قال: من أعلم الناس؟ قال: أنا. عاتب الله عليه، قال: إن عبدا أعلم منك. قال: أين أجده يا رب؟ قال: بمجمع البحرين. ولما جاء قال: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: بماذا جئت؟ قال: جئت أتعلم منك. قال: أما أكفك التوراة التي أنزل الله عليك؟ والتوراة إنما أنزل الله على موسى بعد هلاك فرعون. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب بعد ما أهلكنا القرون الأولى وصايا الناس. فظاهر قصة الخضر بعد هلاك فرعون، بعد نزول التوراة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. يقول تعالى مخبرا أنه أمر موسى عليه الصلاة والسلام حين أبى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل أن يسري بهم في الليل. يقول تعالى مخبرا أنه أمر موسى عليه الصلاة والسلام حين أبى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل أن يسري بهم في الليل ويذهب بهم من قبضة فرعون. وقد بسط الله هذا المقام في غير هذه السورة الكريمة. وذلك أن موسى صلى الله عليه وسلم لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب، فغضب فرعون غضبا شديدا. وذلك أن موسى لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب، فغضب فرعون غضبا شديدا وأرسل في المدائن حاشرين، أي من يجمعون له الجند من بلدانه ورساتيقه. وأرسل في المدائن حاشرين، أي من يجمعون له الجند من بلدانه ورساتيقه. الرستاق ويقال فيه رستاق، موضع فيه مزدرع وقرى. كان ما عربية، شوف رستق وقاموس رستيق رستق، كان غير عربية. وأرسل في المدائن حاشرين، أي من يجمعون له الجند من بلدانه ورساتيقه. يقول: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. ذلك أنهم هم العمال، بنو إسرائيل هم العمال وهم اليد العاملة. خرج بهم موسى، فلما أصبح فرعون لم يجد أحد من بني إسرائيل، واليد العاملة كلها ذهبت، لأنهم يسخرونهم في الأعمال الشاقة. فكيف يعملوا؟ ولهذا غضب فرعون وأرسل في المدائن الحاشرين وتبع موسى يريد أن ينتقم منه. نعم. لما ذهب ابن إسرائيل. نعم. يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون. ثم لما جمع جنده واستوثق له جيشه. ثم لما جمع جنده واستوثق له جيشه ساق. استوثق السين تكلم عليها. استوثق. نعم. ثم لما جمع جنده واستوثق له جيشه ساق في طلبهم. كلم بس أتكلم عليه. استوثق ها الساء. استوثق بالساء والقاف. ثم لما إيش ثم. ثم لما جمع جنده واستوثق له جيشه ساق في طلبهم. استوثق معرب. معرب يعني أصلا ليست عربية. معربة يعني معرب إيش؟ كان فارسية أو كذا. لا لا استوثق صح غير لعله استوثق يمكن كلام هذا يمكن بعض النسخ استوثق. وش النسخة اللي ها؟ نعم كلا أصل استوثق ها؟ استوثق السياق محتمل. نعم بالساء حط نصها استوثق قابل ساء محتمل استوثق من السياق أو استمع على غير لا أصل استوثق يعني استمع له جيشه. نعم. فأتبعوهم مشرقين أي عند طلوع الشمس. فلما تراءى الجمعان أي نظر كل من الفريقين إلى الآخر قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ووقف موسى ببني إسرائيل البحر أمامهم وفرعون وراءهم. فعند ذلك أوحى الله إليه أن اضرب لهم طريقا في البحر يبسا. فضرب البحر بعصاه وقال انفلق بإذن الله. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أي الجبل العظيم. فأرسل الله الريح على أرض البحر فلفحت. فأرسل الله الريح على أرض البحر فلفحته حتى صار يابسا كوجه الأرض. ولذلك قال فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا أي من فرعون ولا تخشى يعني من البحر أن يغرق قومك. ثم قال دركا يعني لا تخاف لدركك فرعون ويلحقك ولا تخشى من البحر أن ينطبق على قومك فيغرقون. هذا من عناية الله تعالى بموسى وبني إسرائيل. جعل الله لهم مخرجا العدو خلفهم والبحر أمامهم. فأمر الله فضرب البحر بعصاه فانفلق وصار طرق متعددة على عددهم. فكان كل فرق كالطود العظيم. صار أمواج البحر كأنها جبال والطرق يابسة يمشون وأمواج البحر كأنها جبال كان شيء جامد وفي ماء سيء. فسلكوا هذه الطرق فلما خرجوا من الجهة الأخرى لا تبعهم فرعون. فلما تكامل فرعون وقومه داخلون وتكامل موسى وقومه خارجون من الجهة الأخرى أمر الله بحرا يعود إلى حاله فانطبق على فرعون وجنوده صلى الله عليه وسلم فكانوا من المغرقين. فذهبت أرواحهم أن أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق نعوذ بالله نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا أي من فرعون ولا تخشى يعني من البحر أن يغرق قومك. ثم قال تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم أي البحر ما غشيهم أي الذي هو معروف ومشهور. وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور كما قال تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. وكما قال الشاعر أنا أبو النجم وشعر شعرا. إيش غشاها ما وكما قال الشاعر إيش قبله ما غشيهم أي الذي. ثم قال تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم أي البحر ما غشيهم أي الذي هو معروف ومشهور. وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور كما قال تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. وكما قال الشاعر أنا أبو النجم وشعري شعري كذا عندكم أنا أبو النجم وشعري شعري يعني شعري شعري المعروف كذا فغشيهم ما غشيهم يعني ما غشيهم من الموج المعروف الأمواج التي تغشى من غرق. نعم نعم بلى معروف ان امواج البحار امواج عظيمه. نعم وكما لان هذا معروف ما بين لك انه معروف لدى السامع. نعم وكما قال الشاعر انا ابو النجم وشعري شعري اي الذي يعرف وهو مشهور. وكما تقدمهم فرعون ما عليه تعليق البيت تكلم البيت ما علق عليه. نعم وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم في اليم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد كذلك يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام. عندك شعراء الشعراء بن عميس وإيش؟ تقصني هو يقول اسم نجم عندك ضبطها وين ضبطها فيه جبل عند حرة بني سليم. لا أبو النجم هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الديوان هذا ينظر ما قبله وما بعده لمن هو لمن نسبه البيت نسبه عزاه لأحد البيت أبو النجم الأجلي هو صاحب هذا البيت أبو النجم الأجلي والرجز في شرح أبيات مغني النبي البغدادي والكامل من بره والرجز والرجز في شرح أبيات مغني اللبيب البغدادي عارف هو هو أبو النجم أنا أبو النجم يراجع ها ها محتوى يحتاج إلى رجوع إلى الديوان ما قبله وما بعده تبين يذكر تعالى حافظ قال أشار بينه قال شعري معروف حافظ قال عنده أي إيش تعليق الحافظ على البيت ها ها الذي يعرفه مشهور يعني هو وهذا هو استشهد به الآية وغشيهم من الأمر ما غشيهم يعني ما غشيهم من الأمواج المعروفة وهو قال شعري ما شعري يعني شعري معروف نعم يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام ومننه الجسام ومننه الجسام حيث نجاهم من عدو فرعون وأقر أعينهم منه وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة لم ينج منهم أحد كما قال تعالى وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وقال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إذا مر الصحابي رضي الله عنهما إذا كان هو صحابي وأبو الصحابي رضي الله عنهما يقرأ ولو ما كتب سواء في الحديث أو في التفسير إذا مر الصحابي رضي الله عنه أو رضي الله عنهما إذا كان الصحابي وأبو الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما أبو هريرة رضي الله عنه يعني هذا من حقهم عليه رضي الله عنه نقلوا السنة وحملوا الشريعة حتى أوصلوا إلينا ينبغي أن نترضى عليهم رضي الله عنهم كما أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذكر الأنبياء صلى عليهم وإذا ذكر الصحابة يترضى عنهم والتابعين يترحم عليهم ومن بعدهم نعم وقال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشورا فسألهم فقالوا واليهود عندنا وجد اليهود عند كل يهود نعم نصف نعم معنى واحد نعم واليهود تصوم عاشورا فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي أبطر الله فيه موسى على فرعون فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى فصوموه رواه مسلم أيضا في صحيحه مسلم يراجع مسلم صح على مسلم قد يكون له الفاظ يعني هذا اللفظ هذا اللفظ مسلم يسوق على الفاظ صح على مسلم نعم ثم إنه تعالى وعد موسى صلى الله عليه وسلم وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن وهو الذي كلمه تعالى عليه وسأل فيه الرؤيا ثم إنه تعالى ثم إنه تعالى وعد موسى صلى الله عليه وسلم وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن، وهو الذي كلمه تعالى عليه وسأل فيه الرؤية وأعطاه التوراة هناك. وفي غضون ذلك عبد بنو إسرائيل العجل كما يقصه تعالى قريبا. نعم، هذا فيه بيان أن التوراة إنما أنزل الله على موسى بعد هلاك فرعون، وفيه أن موسى سأل ربه الرؤية كذلك، لما كما قال الله لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لما جاء للميقات التي وعده ربه سأل الرؤية فأخبر الله له أنه لن يستطيع وأمره أن ينظر إلى الجبل، فلما تجلى الله الجبل تدكك الجبل وخر موسى صاعقا، فلما فاق من الغش الذي أصابه قال سبحانك تبه إليك وأنا أول المؤمنين. نعم. وأما المن والسلوى وفي هذا الوقت عبد بنو إسرائيل العجل، في الوقت الذي ذهب موسى لميقات ربه عبدوا العجل، استخلف أخاه هارون عليهم ولكنهم استضعفوا هارون ولم يسمعوا كلامه وأظلهم السامري، صور لهم العجل من الحلي من الذهب، صور من صوت العجل وافتتنوا به فعبدوا صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما المن والسلوى فقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة وغيرها، فالمن حلوى كانت تنزل عليهم من السماء. حلوى سبق في سورة البقرة أنه عسل، نوع من العسل، ومن العسل يعني الحلوى يعني شيء حال يعني لا منافاة، وأنه قرر الحافظ الكثير أنه إن جعل مع غيره صار حلوى صار حلوى، وإن جعل وحده صار غذاء، وإن جعل مع غيره صار فاكهة وحلوى. نعم. وأما المن والسلوى فقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة وغيرها، فالمن حلوى كانت تنزل عليهم من السماء، والسلوى طائر يسقط عليهم فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الغد لطفا من الله ورحمة بهم وإحسانا إليهم. ولهذا قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، أي كلوا من هذا الرزق الذي رزقتكم ولا تطغوا في رزقي فتأخذوه من غير حاجة وتخالفوا ما آمركم به فيحل عليكم غضبي، أي أغضب عليكم، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي فقد شقى، فقد شقينا، فقد شقي. وقال شقي بن ماتع إن في جهنم قصرا يرمى الكافر من أعلى فيهوي في جهنم 40 خريفا قبل أن يبلغ الصلصال، وذلك قوله ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقال شقي بن ماتع إن في جهنم قصرا يرمى الكافر من أعلى، المعروف شوي بن ماتع، هذا المعروف، نعم بالتاء، نعم شوي بن ماتع، نعم نعم الشيخ. وقال شوي بن ماتع بالتاء، نعم. وقال شقي بن ماتع إن في جهنم قصرا يرمى الكافر من أعلاه فيهوي في جهنم 40 خريفا قبل أن يبلغ الصلصال. وذلك قوله ومن يحلل عليه غضبي فقد غضبي فقد هوى. شوف ما أتعلم. نعم. رواه ابن أبي حاتم. وقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا, أي كل من تاب إلي تبت عليه من أي ذنب كان, حتى إنه تعالى تاب على من عبد العجل من بني إسرائيل. نعم, كل من تاب من الذنب تاب الله عليه إذا كان توبة صادقة, ولو كان أعظم الذنوب وهو الشرك تاب الله على بني إسرائيل لما عبدوا العجل وقعوا في الشرك. وقال الله تعالى للمثلثة من النصارى عرض الله عليهم التوبة وذنبهم من أعظم, قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال سبحانه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. عرض الله التوبة على المثلثة الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة, فكل من تاب من الذنب تاب الله عليه إذا وجدت الشروط, تكون التوبة صادقة في أن يتخلى عن المعصية ويندم على ما مضى منها ويعزم على أن لا يعود إليها, وتكون التوبة في وقت الإمكان قبل الموت قبل بلوغ الروح للحكوم وقبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان. فمن تاب بهذه الشروط تاب الله عليه. نعم. نعم. وقوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. أجمع على أن هذه الآية في التائبين, إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب أي ذنب الشرك فما دونها. نعم. أما قوله تعالى إن الله يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, هذه في غير التائبين, لأن الله أخبر أنه لا يغفر الشرك وخص الشرك بأنه لا يغفر وعلق بما ما دون الشرك تحت مشيئة. نعم. إذا كان يعلم أنه ميت لا محالة في مكان, كلنا نعلم أنهم أموات لا محالة. لا يعني صوب مرض. نعم, تصح التوبة تصح في المرض ما لم تستقر الروح إلى الحقوق ولو كان مريض تصح من الصحيح والمريض. نعم. كان إذا وصلت الروح إلى الحقوق خلاص انتهى الأمر. إن في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرق. نعم. وقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا, أي كل من تاب إلي تبت عليه من أي ذنب كان, حتى إنه تعالى تاب على من عبد العجل من بني إسرائيل. وقوله تاب أي رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصية. وقوله وآمن أي بقلبه, وعمل صالحا أي بجوارحه. وقوله ثم اهتدى, قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أي ثم لم يشكك كذا ثم يشكك أو يشك ثم لم يشك أي ثم لم يشكك كافين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أي ثم لم يشكك. نعم. وقال سعيد بن جبير ثم اهتدى أي استقام على السنة والجماعة. وروي نحوه عن مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف. وقال قتادة ثم اهتدى أي لزم الإسلام حتى يموت. وقال سفيان الثوري ثم اهتدى أي علم أن لهذا ثوابا. ثم وسمها هنا وثمها هنا لرتيب ثم وثمها هنا لرتيب الخبر على الخبر كقوله لترتيب وثمها هنا لترتيب الخبر ثم اهتدى يعني ترتيب يعني في الترتيب والطرح نعم. وثم هنا ترتيب الخبر على الخبر كقوله ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وثم هنا ترتيب أو لترتيب وثم هنا لترتيب الخبر على الخبر كقوله ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وما أعجلك عن قومك يا موسى قاله فيه بيان فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده وأنه سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب من الذنب بشرط أن تكون التوبة صادقة يكون مصدقا بقلبه مستقيم على السنة وعلى الإسلام فمن كان كذلك تاب الله عليه من أي ذنب كان. نعم. وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.